افتكر ان في الثانويه ما كنتش بكتفي بالكتب بتاع الكيمياء، كنت بجيب الكتب بتاع اللي بيدرسوها في كليه العلوم، واقرا الانورجانيك كيمستري بتاع كليه العلوم، واكتب المعادلات بالانجليزي على طول. وبقى عندي شغف فظيع بالكيمياء، وابتديت احوش مصروفي. يعني كنت باخد نكله في اليوم، يعني 2 مليم ب6 ساغ في الشهر، في مده السنه بتبقى 50 قرش مثلا، واقعد اشتري بقى حاجات، احماض اللي هي حامض هيدروكلوريك وحامض سلفوريك اسيد ومش عارف ايه، واعمل تجارب سلفوريك اسيد وزنك يطلع هيدروجين، مش عارف هيدروكلوريك اسيد وثاني اكسيد منجنيز يطلع كلور، وحاجات كده. وكل البيجامات بتاعتي بقت مخرمه من الاحماض. لما بعد كده هخش بعد كده كليه الطب، كان لازم اقضي سنه بي ان اس يعني في كليه العلوم، بندرس تشريح وكده، وبيدوا كل واحد فينا معمل وندفع تامين. ياميها انا خدت المعمل كله، مش مهم اخسر التامين، بس الاول مره بقى عندي معمل صغير. وشغفي بالعلوم والفنون كان جوايا باستمرار. زي ما قلت لكم، الحلم اللي في دماغي دايما باستير واديسون وكولومبوس بالشكل ده، يعني عاوز اعمل حاجه، يعني مش عارف هي ايه. في كلية الطب لما دخلت، وعلى فكرة دخول كلية الطب ده كان عجيب، لأن أنا جبت طبعا تقدير كبير في الثانوية. أخويا مختار قال لي شوف، ما دام أنت جايب كده تقدير كويس، أنا أحسن حاجة تخش كلية الحربية، لأن ده كلام فارغ، هتشتغل إيه يعني؟ أنت عارف كان يميها بقى الضابط والنجوم وبتاع والحاجات دي. وانا وصيت فلان وقدمت لك والكشف بكره، بس هتقول له انا فلان وهيمشي كل حاجه. انا الحقيقه فوجئت بحكايه ضابط دي. كل الهوايات اللي عندي اللي بحبها ملهاش علاقه بالضبطيه خالص، رسم ونحت وغنى ومزيكا وعود وفلاوت وكيمياء وطبيعه ومش عارف كهرباء وحاجات كده. فياميها لما رحت اكشف طبي وكشفت، وبعدين الضابط بيقول لي بقى مبروك يا عم، ها بقيت ضابط، فلاني متنكد قوي. قال لي الله، انت ايه اللي مزعلك؟ انت ما خلاص، ما انت بقيت ضابط. قلت له الحقيقه بقى بيني وبينك، انا مش عاوز ابقى ضابط، والحكايه ان اخويا قال وسال هو اللي وصى مش عارف ايه، وانا مش عاوز الحكايه دي خالص. قال لي طيب، سكت على الحكايه دي خالص. وراح شاطب الحكايه كلها. رحت طبعا لمختار، قال لي ايه؟ قلت له لا، سقطت في الكشف الطبي وما ينفعش. قال لي بقى شوف، يبقى ما فيش فايده الا كليه الطب. فانا بقى لما قال لي كليه الطب، اول حاجه جت في ذهني بقى تشريح البني ادم والموت والحياه والحاجات دي، فرحت قوي. وبذلك دخلت كليه الطب. وأول حاجة السنتين اللي هي سنتين المشرحة، ما فيش شغل لنا غير التشريح والفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء. وكان زمان فيه فعلا يعني ستاف عباقرة، يعني اللي بيدينا مثلا بروفيسور جي بي أندري في الفيزيولوجي، بروفيسور داري في التشريح، وكل الجماعة الأساتذة كانوا أساتذة كبار خالص. انا بقى غويت التشريح خالص، بدرجه ان ايه، بقيت اول واحد يخش المشرحه واخر واحد يمشي. لما يجوا الناس تكنس بقى والزبالين يقعدوا ورايا لغايه ما اقوم بالعافيه. وكان معايا مين في حكايه الغرام ده؟ كان عبد الفتاح يوسف، اخصائي الشهير في امراض النساء، كان هو برضه كان بيسمونا المشرحجية، لأن يعني إحنا الاثنين غاويين الحكاية دي. يعني كانت الغية أكثر من مجرد يعني بحب حاجة، إنما هي الإنسان لأول مرة بيتفتح بالمشرط وأشوف جوه إيه، القلب والمخ والأعصاب والأوردة والشرايين والأجهزة اللي بتشتغل، إيه ده؟ هل هو ده البني آدم؟ يعني الأسئلة اللي جوايا بقى ابتدت تبقى أكبر من الكتب اللي أنا بقراها، سواء كان كانينجهام ولا جراي ولا التشريح ولا الحاجات دي كلها يعني. لكن كنت غاوي يعني، في هي سنتين عندنا تشريح، كان في الأجازة بقى بين السنتين دول اشتريت نص بني آدم ب60 قرش يميها. عم فهمي كان بيبيع البني آدمين دول بعد ما يغبوهم ويحنطوهم في الفورمالين وبتاعه ويتحقنهم وحاجات بالشكل ده، فيبقى جاهز وصالح. فبعد كده اشتريت نص بني آدم واشتريت دماغ مخ، يعني قصدي مخ ده ب20 قرش كان يمين. وقعدت بقى طول الأجازة مكفي على طبعا أشرح لازم الحاجات اللي أشرحها، هحفظ الكائن ده هحفظه ازاي، لازم فورمالين. فجبت طشت فورمالين وحطته تحت السرير، مخلص أردب ده في الفورمالين وانام فوق. طبعا بنام وشم فورمالين طول الوقت، الفورمالين ده قاتل وانا مش داري، انا فعلا يعني غاوي قوي ومش داري. لكن ابتدت بقى تجيني التهابات شعبيه فظيعه وبلغم وحاجات زي كده، وتفاقمت الحكايه دي وهنعرف تاثيرها بعدين. لكن المهم ان انا يعني دخلت في التشريح قوي لدرجه ان انا بقيت اعمله باحساس كده وتصور، بغمض عيني وانا نام وانا نايم ببقى عارف كل شريان قدامه ووراه ويمينه وشماله ورايح فين ويتفرع ازاي، شغلانه يعني. لما جيت امتحن في الاخر بقى وامتحني بروفيسور ديري، فهو كان دايما لما يحب يغلس على الطلبه يجيب لهم الصفيحه اللي فيها مقاطع المخ، سيكشنز بتاع المخ دي. فقال لي الف عقل انا راجل اغلس على الجدع ده، فراح جايبني وبيبتدى يجيب لي المقاطع اللي في الصفيحه دي. وقبل ما يمد ايده اكون انا بقول له ده ايه وكل النيوكلياي والمراكز اللي في المخ، الراجل يبص كده مندهش يعني ايه الحكايه. المهم يعني خدت ايامها ديستنكشن اناتومي، وايام ما كنت اجاوب التحريري عد علي البروفيسور ديري بنفسه وقال لي انك انت جبت اجابات هائله يعني. وكذلك برضه بروفيسور جي في انرب جه بتاع الفيزيولوجي قال نفس الشيء. وأياميها بقى كان ليا صاحب اسمه فرج كان في مدرسة الصنايع، فكنت أقعد أرسم أجهزة وبتاع وهو إيه يعملها، يعني اختراعاتها على ضيق كده، أعمل تليفون ميكروفون مش عارف جهاز لقياس النبض حاجات بالشكل ده، فهو أعملها أرسمها وهو ينفذها. فقابلت بروفيسور ويلسون، بروفيسور ويلسون هو الأستاذ التاني بقى، هما الاثنين بتوع أساتذة فيزيولوجي. فدخلت عليه قلت له أنا عملت كذا، عملت جهاز لقياس النبض من حاجات بدائية خالص وما تتكلفش. فبص لي كده مستعجب قال لي وريني. هو الجهاز يرسم على الدرام فوريته. فأياميها ساعتها دهش جدا وقال لي لا أنا أسمع بقى، أنا هيهيئ لك أوضة مخصوصة وفيها معمل وانت تيجي تعمل تجربك هنا معايا. فأنا انبسطت قوي في الحكاية دي وبقت في صداقة بيني وبينه. هو كان راجل عجوز وله عربية فورد قديمة جدا غاوي يصلح فيها ويركبها. طبعا على ما ابتديت اخش سنة ثالثة بقى كلية طب كانت حكاية الصدر دي تفاقمت، وبعدين دخلت في دور بقى ايه فجأة اخدت 3 سنين عيان. 3 سنين عيان كنت في جوه أوضة مقفولة عليا، فزملاتي سبقوني وتخرجوا وانا عيان. كان بالنسبة لي تصورت في البداية انها محنة. اللي حصل طبعا في 3 سنين دول وانا مقفول عليا أوضة، فكان ما فيش حل غير ان انا اقعد اقرا. فقريت الادب العالمي كله، الادب الروسي، الادب الفرنسي، الادب الانجليزي، الادب الامريكي، كل الجماعه الفطاحل بتوع الروايه والقصه القصيره والمسرح والحاجات دي كلها مقفول عليا وعمال اقرا باستمرار. والثلاث سنين دول صنعوا الشخص اللي هو قاعد قدامكم. يعني اللي صنعني فعلا العزلة جوه المحضن ده اللي هو كان محضن المرض. طلعت منه شخص مختلف، شخص مفكر متأمل بطبيعتي كده وبكتب. فدلوقتي لما السنين اللي جت بعدها لما ابتديت استرجع اللي حصل، فحسيت ان ربنا عمل حاجة. يعني المربي الرب بقى لما بيطلع في الواحد احسن ما فيه، فايه ده؟ عشان هذا البني ادم يطلع منه حاجة كان لازم يتحط جوه زي البذرة اللي لازم تندفن عشان تطلع. فيعني دي كان مثال من الحكمة الإلهية في إن ربنا يتولى مخلوقاته بالتربية ويطلع منها أحسن حاجة، أحيانا بالمرض، أحيانا بالألم، أحيانا. المهم أنه في النهاية ما يبدو أنه هو شر هو في الحقيقة خير. فدي من ضمن الحاجات اللي ما انساهاش. يعني اللي هي بعد كده أصبحت برحب بأي نوع من أي مكروه، يعني لأن أنا عارف إن في النهاية لازم في حكمة هتعرفها بعدين. أنا ما عرفتش الحكاية دي اللي بعدين. طبعا أنا لما بعد الثلاث سنين دول كان زملائي كلهم تخرجوا، وأنا رجعت بقى يعني إيه خطوة خطوة بقى هبتدي من جديد. واحتاج الوقت، لان انا راجع شخص مختلف خالص. راجع واحد تاني طالع من الادب العالمي متخرج اكني درست في كلية ادب وبقيت واحد تاني. فعشان التأقلم على كلية الطب والحفظ والحاجات دي خدت مني مجهود كبير قوي. يميها ابتديت اكتب، وقابلت العقاد وريته 30 قصة من قصصي، فالرجل أراها بدهشة وقال لي لا ده كلام جميل جدا، وابتدى يقرأ القصص بتاعته لضيوفه في يوم الجمعة اللي كنا بنتقابل فيها، وقدمني للزيات اللي هو يميها كان ماسك مجلة الرسالة، والزيات نشر لي قصتين، وده كان في سنة 47. يعني فين 47؟ تقريبا 50 سنة فاتوا. نتنشر القصتين دول يميها في مجلة الرسالة، وكذلك وبالطريقة دي ابتدى الخطوة الأولى الفعلية نحو الـ الـ الـ الكاتب الأديب اللي انتوا بتقروا له ابتدى في الأيام دي. بعد كده تعرفت بكامل الشناوي، وكامل الشناوي دخلني في أسرة أخبار اليوم، كنت بكتب في آخر ساعة، وكنت يميها بمضي ميم ميم وحاجات كده، يعني تاريخ قديم قوي. وابتدى بقى الكتابة على ما اتخرجت، كنت بقيت فروزي اليوسف، كان أول كتاب ليا وتاني كتاب. كتاب كان له ضجة وحكاية الله والإنسان، كان كتاب الله والإنسان، والأزهر احتج، وكان أيام عبد الناصر، وصدر الكتاب، وبقيت دخلت محكمة أمن الدولة وجبت محامي، كان محامي كبير يميها الدكتور محمد عبد الله. فالكتاب ده كان ثمرة لحاجة واحدة، وهي التفكير المتواصل، إيه هو البني آدم، إيه هو الإنسان، وإيه الإنسان والكون والله، والموضوع كله بقى متربط مع بعضه، اللي هو نتج من اللحظة اللي وقفت فيها قدام الجثة وأنا بشرح. وكل ما شرح أقول مش ممكن، ده مش البني آدم، ده ممكن يبقى اللبس اللي هو لابسه، شكله من بره، المادة اللي هي معمول منها، إنما ده مش البني آدم. يعني ده مش البني آدم، فالبني آدم حاجة تانية. والأسئلة بقى الخاصة بالكون وربنا سبحانه وتعالى والحاجات دي كلها، أنا لما ابتديت أكتب الحقيقة طرحت وراء ظهري كل المسلمات وكل الموروث الديني، وابتديت على بياض. ده طبعا عجب محمود أمين العالم قوي. يعني ابتديت علماني ابن علماني كمان. ف فابتليت على بياض خالص، يعني طرحت فعلا جميع المسلمات ورايا، المسلمات والموروثات والحاجات دي، وابتليت حاولت افهم بطريقه علميه زي ما تعلمنا في كليه الطب، بدءا من الشيء المحسوس والملموس والحاجات دي كلها، وبدءا من المقدمات عشان نوصل بعد كده للنتائج. فطبعا الكتاب كان فيه كلام كتير يصدم الجماعة اللي هم متدينين والأزهر ودول والأصوليين وكده. في الواقع أنا عمري ما شكيت في وجود ربنا سبحانه وتعالى أبدا، إنما يمكن الكتاب كان تعرض لمسألة الجبر والاختيار والبعث والخلود والنار والجنة والوحي، ودي كلها أجبت عليها إجابات مش من الموروث الديني، لكن إجابات علمية زي ما تصورت يعني. على أي حال الكتاب صدر، والدكتور محمد عبد الله قال دفاع بليغ جدا، وكانت المحاكمة سرية والأوضة مقفولة. قال لهم باختصار الأسئلة اللي أثرها مصطفى محمود، أنا أجيب لكم في جميع الصوفية والجماعة المفكرين المسلمين الكبار حاجات زيها بالضبط، وقعد يقرأ لهم بقى من كل الجماعة الصوفيين والعرفانيين والمفكرين المسلمين. قال ده الراجل ما قالش إلا حاجات، هم قالوا أكتر من كده. المهم القاضي اكتفى بالمصادرة وما كتبش حيثياتها للحكاية دي خالص، واتقفل الموضوع. لكن هو ما اتقفلش بالنسبة لي، الموضوع بالنسبة لي ما اتقفلش. لما طلعت كنت مستمر برضه في التفكير سنة بعد سنة بعد سنة، وبعدين اكتشفت ان المنهج العلمي عاجز عن انه يفسرني انا، يفسر الانسان. المنهج العلمي ممكن يفسر البيئة وما فيها، ويفسر جسم الانسان، يفسر تشريحه ووظائفه الى اخره، لكن روح البني ادم نفسه اللي جواه، يعني البني ادم اللي هو بيصور ويغضب ويكافح وبعدين فجأة يبقى جثة. الله، طب ده حاجة شكلها عبثي جدا، طب ايه الحكاية؟ طب عشان ايه ده كله؟ فالعلم يجي هنا ما يقدرش يفسر الانسان، وما يقدرش يعرف جه منين ورايح فين، ولا ايه بعد الموت ولا اي حاجة. فانا شفت ان المنهج ده مش كافي، المنهج ده صالح جدا لدراسة البيئة والخروج منها بقوانين، ودراسة الفلك، دراسة مش عارف ايه، الذرة، كله ممكن. لكن الانسان مش مجرد ظاهرة موضوعية، ده ظاهرة غيبية كمان، وجزء منه مش شايفينه خالص ومحجوب عننا خالص، ده بالإضافة إلى بدايته ونهايته وما بعد نهايته، كل ده محجوب. المهم ياميها بقى كامل الشناوي قال كلمة عجيبة أوي، كتب في ياميها، كان في الأخبار أو كان ياميها رئيس تحرير، فقال هما بيقولوا على مصطفى محمود ملحد، أنا قريت كتاب ده بيلحد على سجادة. فكان تعبير غريب قوي من الراجل اللماح وعميق قوي الراجل ده. طبعا ياميها محمود أمين العالم رحب جدا بالكتاب في 3 صفحات وقال ده زعيم جديد ظهر اهو. فهم زملائه بقى اللي عايشين معايا في روزفلت يوسف وكده، وقالوا له زعيم ايه اللي انت ايه اللي بتكسبه على الراجل ده؟ ده راجل درويش مغفل وحينهي حياته على رصيف السيدة زينب. على أي حال إيه، عد الكتاب وحكايته. لكن أنا نفسي بالعكس اتفتح بداية للتفكير ملهاش نهاية. أولا المنهج العلمي ما بيفسرش الإنسان، لكن يفسر كل ما هو مادة وطبيعة إلى آخره، صح فلك آه، لكن لما نيجي للإنسان لا. طيب نفسر الإنسان إزاي؟ يعني الحل أدى إلى إني أخش في الفلسفة ابتداء من طاليس وديموكريتس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، وبعدين في فلسفة العصر الوسيط شوبنهاور وكانت وهيجل، انتهاءا بماركس وويليام جيمس وراسل. وفي نفس الوقت كان لازم أخذ الأديان من الأول، برضو من أول الفيدات الهندية وزرادشتية والكونفوشيوسية والبوذية انتهاء بالثلاث أديان السماوية لغاية الإسلام والقرآن. خدت دي كلها رمح طبعا مش في يوم ولا اتنين، قول 10 سنين وانا عمال افكر برضو ايه حكاية الانسان وايه اللي يفسره. العلم ما يقدرش يفسره خالص، هو يفسر حاجات خاصة بالظواهر الانسان بس. المهم يعني انا لما وصلت للقرآن فانا حسيت انه كتاب عجيب، وانه في الواقع القرآن بيحتوي بين دفتيه على كل اللي فات، زي العباية اللي بتشمل جواها كل، سواء كان مسيحية يهودية مش عارف بوذية زرادشتية، كله ده، كل الإسلام بيجب ده كله، والقرآن فيه ده كله، والقرآن فيه لمحات علمية كمان. لكن أعجب حاجة في القرآن هي اللي بيحصل للبني آدم قبل ما يفسره وقبل ما يفكر فيه، وهي العلاقة الأولى خالص بين الآية وبين القلب. لأني أنا ابتديت على بياض بقى خالص، فكنت الإيقاع بتاع الآية بالنسبة لي أنا يعني إيقاع غريب، يعني أحس إن مثلا جملة كده بسيطة زي والضحى والليل إذا سجى مثلا، أحس مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أحس لا ده في شيء تاني في الجملة دي، أحس من أول الإيقاع ما يجي على ودني قبل ما بفكر في أي تفسير ولا كلام من ده، ولا أقرأ زمخشري ولا ابن كثير ولا حاجة، مجرد العلاقة بين الآية وبيني أنا أحس إن الكلام ده لا يمكن يصدر إلا عن عظيم، وإنه يحتوي على نبأ عظيم. في القرآن موسيقى داخلية عجيبة، ما هيش لا شعر ولا نثر ولا أي حاجة، مجرد الآية والضحى والليل إذا سجى، أو مثلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بحس إن جوه الآية موسيقى ما هيش لا شعر ولا شيء داخلي جوه الآية، ما عرفش يعني أنا العلاقة بتاع الآية مجرد يعني بينها وبين ودني وبين شعوري وبين حواسي، حسيت إن ده شيء كبير، شيء كبير، وإن المتحدث عظيم مش عادي أبدا. طبعا لما ابتديت أخش بقى في التفاصيل بقى والتفسيرات والمعاني والحاجات دي كلها والتاريخ، وبعدين أقرأ سيرة النبي عليه السلام، لقيت منظومة كبيرة خالص، يعني مش ممكن تحصل صدفة أبدا. وفين الكلام ده؟ فين؟ في الجزيرة العربية بعيدة معزولة عن الحضارة، وما فيهاش لا كلية ولا من. يطلع الكلام العجيب ده، وبعدين قدرة الكلمات دي على إنها تطلع ناس، تطلع زي عمر بن الخطاب وزي أبو بكر وزي علي بن أبي طالب وزي الفطاح الدول، واللي بعدين يطلع ناس يغزو العالم من الخليج الفارسي للمحيط الأطلسي. يعني حكاية كبيرة خالص مش ممكن تتفسر كده بأن يعني، وحتى المنهج الماركسي ما يكفيش وما يفسرش اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، والانقلاب اللي حصل ده مالوش علاقة خالص بالبروليتاريا ولا ايه اخونا بيضحك، ولا ما فيش كانش فيه بروليتاريا في قريش، ده بالعكس يبقى الواحد عبد النهارده وسيد بكره بعد موقعة حربيه بين قبيلتين، ولا فيش ولا بروليتاريا ولا حاجه، هي ظاهره فوقيه ما فيش كلام. اللي حصل في الجزيره العربيه والقران والنبي والاثر المهول ده هو انقلاب التاريخ كله، لما الواحد يرجع يتسلسل لورا يلاقي ظاهره فوقيه سوبر ناتشرال فيش كلام. فعلى اي حال كان اول محاوله ان اكتب الكتاب عن القران اللي هي محاوله لفهم عصري، وايميها بقى هاج المشايخ ازاي انا افسر او انا افكر وازاي اكتب في القران بالشكل ده، وانا لا شيخ ولا لابس عمه ولا درست في الازهر ولا الى اخره. وبنت الشاطئ كتبت 300 مقال تهاجم التفسير العصري، مع ان انا بقول مجرد محاوله، القران محاوله لفهم عصري، وكلمه محاوله تشتمل على احتمال الخطا والصواب، يعني ما تعودش كل الهوجه دي. يميها الازهر منع تداول الكتاب، وكان يميها مين بقى وزير؟ كان الشيخ الازهر كان مع عبد الحليم محمود، وزير الاوقاف كان اخونا كان عبد العزيز كامل. ف لا احالوني الى لجنه، وعلى رئيس اللجنه واحد اسمه الشيخ عبد المهيمن. فكل يوم اروح اقول له ايه يا شيخ عبد المهيمن؟ مسك بقى الكتاب يفصل صفحه صفحه وكفر سيئات اهلي. لقيت مفيش فايده خالص. وبعدين قلت له اسمع بقى، هو انت الشيخ عبد المهيمن ولا المهيمن نفسه؟ ورحت اشتكيته لعبد العزيز كامل، قلت له مفيش فايده في الناس دي خالص. فقال لي شوف ايه، انا هشوف لك الحكايه دي. وراح كلم عبد الحليم محمود وقال له شيل المهيمن ده وحل عن الرجل الغلبان ده، فوتوه. فهم الاثنين الحقيقه فوتوا الكتاب ده، فما انساش طبعا خدمات الراجل عبد العزيز كامل. وعبد العزيز كامل بالمناسبه ده راجل من الاخوان، اخواني سابق، ولكن متفتح جدا وراجل لطيف خالص. على اي حال بعد ما انسجن الكتاب ده مده طلع، ولكن الهجوم ما توقفش. وطبعا انا كنت بالنسبه لهم شيوعي سابق كمان، وراجل ماركسي وحاجات بالشكل ده بعد المقالة بتاع أخويا محمود أمين العال. فعلى أي حال يعني كان الشكوك عندهم لها برضو مبرراتها. على أي حال استمر بقى الحكاية دي. بعدها طلعت كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان، وحوار مع صديق الملحد، وهي ردود على ما كان يصار بقى، وكتاب ورا كتاب. وعند دخلت بقى في الماركسية في الصميم، خمس كتب ورا بعضها. الإسلام والماركسية، لماذا رفضت الماركسية، أكذوبة اليسار الإسلامي إلى آخره، خمس كتب. آخرهم كان سقوط اليسار، وبعد سقوط اليسار بسنة كانت حكاية جورباتشوف، وكانت انهيار روسيا بالفعل، اللي هو السقوط الفعلي لدولة الشيوعية. فعلى أي حال أنا الحاجات دي ما خدتهاش، ما فيش بيني وبين محمود العالم حاجة، ده بالعكس أنا أحبه. ويعني دي هي رؤيتي كانت كده وخلاص. طبعا أنا ابتديت لما أول ما كتبت كانت قصص وروايات ومسرحيات، ولي ست مسرحيات اتمثلت على المسرح، وروايات طلعت في السينما وحاجات دي. فإلى ده إلى جانب كل اللي أنا بكتبه من المسائل التأملية الأخرى. بعد كده ابتديت أكتب في الإسلاميات بقى، حوالي يمكن 15 كتاب. فمعرفش يعني جيت في لحظة كده بقى عندي 70 كتاب، وكانوا من الكتب الشديدة الرواج وإيرادها كبير. وفي وقفة كده مع النفس قلت الله، يعني طب وأنا في النهاية يعني حقابل ربنا بشوية كلام؟ ده أنا كل محصولي من الدنيا شوية كلام. الحكاية دي ضايقتني. أياميها قلت لعبد الوهاب، وكان صديق دايما نتقابل وقت للتاني، قلت له اسمع بقى ده كلام فاضي، مش معقول اقدر اقابل ربنا بشويه كلام؟ يعني انت، قال لي طب وايه فيها ايه؟ ده اسمه فن، ده اسمه فن. طب ما انا اقابل ربنا بشويه غنى، ايه يعني؟ قلت له قلت له هتقابله ايه؟ بلاش تبوسني في عينيا، البوسه في العين تفرق، ولا هتقول له الدنيا سيجاره وكاس؟ يعني بيني وبينك يا عبد برضه موقفك يعني مش مضمون. وابتدى بينا مساجلة مستمرة، هو يقول لي وبإيمان شديد خطورة الفن وان الفن شيء بيغير الدنيا وان الكلمة ممكن ومش عارف ايه ياميها. هقولها دي بعدين. ابتدت تن بقى المساجلات اللي بيننا دي. قلت له طب اسمع، طب يعني ممكن واحد بتاع كورة يقابل ربنا وكل محصوله شوية جوان مثلا، ايه رأيك؟ ايه رأيك فيه؟ او واحد بتاع بياخد الاولمبياد في العقلة والمتوازيين وكل محصوله شوية شقربزات على العقلة دي، او واحد ملاكم كل محصوله كامل لكمية وحاجات زي، ايه رأيك في دول مثلا؟ هتقول لي فن، ما هو فن فعل. محمد علي كلاي فنان برضه في شغله، كل واحد فنان. فقلت له لا، شوف بقى في فرق بين اقوال واعمال. في حاجة اسمها أعمال. قال لي يعني إيه أعمال؟ قلت له يعني إطعام جائع أو كسوة عريان أو كفالة يتيم أو عمل مشروع خدمي ينفع الناس ويبقى صدقة لك بعد موتك، إنك واحد بيموت وبتسعفه، طب هتسعفه بإيه؟ غنوة، مش هتنفع الغنوة. فإذا في أعمال وفي أقوال. حتى عندنا في الدين ربنا يقول يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. دليل أن العمل شيء غير بقى القول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا هي الحاجات اللي بنكتب، أيدي الكتب 70 كتاب مثلا، ده على افتراض أنها قول سديد يعني. فيكمل الآية قال لك يصلح لكم أعمالكم، معناها ان القول شيء والعمل شيء تاني. القول ده بيتكلم عن القول السديد يعني اقوال الحكمة والحاجات دي كلها. فربنا يقول حكفأك بان اصلح اعمالك، يعني في حاجة تانية اسمها اعمال. فالمهم طبعا عبد الوهاب لاخر لحظة كان يقول لا، الفن شيء عظيم وما فيش، ما صحش تشك في الفن. على اي حال طبعا الموقف بتاعي ده خلاني افكر ان نعمل حاجة، لان انا مش مقتنع بقى خلاص، ما اقدرش اقابل ربنا بشوية كلام. فده اللي خلاني افكر في المشروعات وفي المسجد اللي عملته ومسألة المستشفى والمراكز الطبية وكل الحاجات دي كانت ورا المسائل دي. اللي كان مدهش فعلا اني لما ابتديت امد ايدي في المشروعات دي في المسجد، اول حاجة لما جيت ابنيه بس لقيت 1000 ايد بتتمد كده، هو من غير ما كل واحد يجي يقول خليني معاك اشركني معاك. وفجأة لقيت يعني نوع من التيسيرات الغريبة في كل حاجة، لدرجة ان الحاجة اللي ابتدت بما فيش دلوقتي لو قيمنا بسعر دلوقتي يعني المشروعات بتاعتنا، الأراضي والأبنية والتجهيزات الطبية اللي فيها تزيد عن 85 مليون جنيه في مدى 20 سنة، وخدمة 700,000 مريض. فالعمل بقى عمل جسيم وكده هو يعني تسهيلات غريبة يعني. يميها قالوا أموال العربية اللي بتتدفق عليك يا عم وحاجات زي كده، لكن الحقيقة إن النسبة بتاع المساهمة المصرية للمساهمة العربية 30% أموال عربية و70% أموال مصرية. 70% من المشروع ده مول بأموال مصرية. وبعدين اكتشفت فعلا أن المصريين فيهم خير وفيهم كرام بمعنى الكرم الحقيقي، مش الكرم اللي يعني، وإن في وإن البلد معدنها كويس. على أي حال على أي حال منساش إن يميها المطربة شادية اتبرعت بشقة، فحبينا نحتفل بيها ودعيت عبد الوهاب يميها. الشقة دي هي احنا عاملينها حاليا عيادة للأورام وللفحوصات الفيروسات والحاجات دي. هي سعرها دلوقتي الحالي، الشقة دي سعرها 600,000 جنيه اللي حب يشتريها يعني، سعرها دلوقتي كده. المهم احنا بقى ايه، جات شادية يميها وجه عبد الوهاب، واصرت بقى القضية بتاعت ايه العمل وان الفن مش كل حاجه، يعني في حاجه اسمها فن وفي حاجه اسمها عمل، والفن الجيد عند ربنا كويس برضه، والكلمه السديده عند ربنا هيكافئ بيها، لكن في عمل، في حاجه اسمها عمل. وحصل بقى ايه، مساجلات قدام الجمعيه كلها في القاعه بتاعتنا، واصر عبد الوهاب الفن من اول يوم لاخر يوم. فقلت له يا عود، ما اصل انت ما تنساش ان يعني الغنوه اللي بتفرقع، طب ما انت بتقبض ثمنها فور، تليفونات واعجاب وفلوس وبناتي مش عارف يا عود وحب وحاجة فورا، فيعني ايه بقى انت عاوز كمان تروح في الاخره وتقول كمان عاوز، ما انت خدت فوري، انت بتقبض فورا. القبله فوريه، ما في ايه، الدنيا فوريه، فيعني لازم في شيء تاني. الله يرحمه كان من شخصية متأملة، ولما كنت أكلمه عن الموت كان يبكي، يبكي بحرقة. ومرة سأل عن الموت هو إيه، فقالوا له هو استدعاء، أمر استدعاء لمقابلة ملك الملوك، فقعد يعيط طول النهار. فهو كان جواه شخص مؤمن، فيش كلام.